رجاء التقرب من الله. أنت يعني كاين الذبح نتاع الأضحية، كاين الذبح نتاع العقيقة، كاين الذبح نتاع إكرام الضيف وغيرها من الأمور، فهذه جائزة إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي الإنسان يضحي إلا بعد أن يذكر اسم الله عليه سبحانه وتعالى. النذر، الدليل ديال النذر أنه عبادة، قول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر هو أنك كتلزم نفسك بشي طاعة، كتلزم نفسك لو مثلا إلى رزقني الله واحد ولد صالح غادي ندير له كذا، غادي نحفظ القرآن، فكتنذر أن تطيع الله في هذا الإنسان أو في هذا الولد، فهذا نذر، فخصك توفي به. من الصفات نتاع العباد المؤمنين أنهم يعني كيوفوا يعني بالنذر أن توعهم. طيب، لا إله إلا الله محمد رسول الله، سواء ولد ولا بنت، حتى إذا كانت بنت إن شاء الله تحفظ القرآن، وهذا شيء يعني فيه فضل إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم الشاهد من الكلام ديالي، كيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، أو ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فهو عبادة وطاعة، والإنسان لازم أنه يوفي به، لكن الأصل في النذر أنه مكروه، الأصل فيه أنه مكروه كما قال العلماء، وفي لأن فيه التزام، يعني كتجبر نفسك على شي حاجة، وتقدر تكون مشقة، داكشي علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يأتي بخير، لكن إذا نذرت شي طاعة لابد أنك توفي به. وأن في بعض الأحاديث أن النذر يعني يستخرج به من البخيل، شي واحد سكران مثلا كيقول، مثلا شي واحد يقول إذا وقع شي حاجة غادي ندفع شي حاجة للمسجد، غادي ندفع واحد مقدار مالي، يعني هو ما عندوش ديك التلقائي أنه يدفع الفلوس، وحتى ينذر حتى يبزز على نفسه، حتى يعني يجبر نفسه بالنذر، فإنه يعني يستخرج به من البخيل. فإذا إذا نذر على الصلاة ولا الصوم وغيره فلازم الوفاء يوفي به. فالمهم النذر هو عبادة، فلا يجوز تنذر للأولياء ولا الصالحين ولا أي واحد إلا الباري جل وعلا. احنا دابا باختصار شديد شرحنا الأصل الأول اللي هو معرفة العبد ربه، تقريبا شحال الآن الجلسة؟ أربعة وياك، هذه الجلسة الرابعة، لكن درنا هذه الأربعة وياك، ولكن الدرس الأول تكلمنا فيه عن فضل طلب العلم. إن شاء الله دابا ننتقل مباشرة للأصل الثاني اللي هو معرفة العبد دينه، معرفة العبد دينه. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب. هذا هو الأصل الثاني، أنك تعرف الدين تاع الإسلام، وكما قال عبد الوهاب هو ثلاث مراتب، كما في النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نتاع عمر بن الخطاب لما جاء جبريل، فأول مرتبة هي الإسلام. والإسلام دابا حنا فاش غنذكر المراتب غادي نشرحو إن شاء الله بالتفصيل شوية. فأول مرتبة من مراتب الدين الإسلام. شنو هو الإسلام؟ الإسلام أنك تخلص لله عز وجل، تخضع لله، تستسلم ليه بالعبادة، كاع عبادة هي لله عز وجل، ما تخصصها إلا لله، وتتبرأ من الشرك، وتتبرأ من الأهل ديال الشرك. إذا درتي داك الشيء فأنت مسلم، يعني صورة منقادا دليلا خاضعا لله وحده سبحانه وتعالى، وتتبرأ من الشرك. يقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. كيفاش تكفر بالطاغوت؟ تتبرأ منه، وتتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك، وتنكر عليهم وتعتقد أنهم على باطل. فهذه باختصار ما يتعلق بالإسلام. الإسلام عموما، الإسلام يعني جوج ديال المعاني، كاين المعنى عام اللي هو الدين ديال جميع الرسل من آدم عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى العام. المعنى ديالو هذا الشيء شرحت لكم دابا، هذا تعريف بمعنى عام. شنو هو الإسلام؟ أنك تخضع وتكون دليل ومستسلم لله وتتوحد سبحانه وتعالى. هذا الشيء كل الأنبياء جاوا به. أما المعنى الخاص تاع الإسلام، التعريف الثاني اللي هو الدين اللي جاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، التشريعات اللي جاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا ما أمنتش بمحمد صلى الله عليه وسلم فأنت لست بمسلم. فالدين ديال محمد صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان اللي كانت قبل منه، لأن الأديان اللي كانت قبل منه كانت الأقوام مخصوصين، الفئات مخصوصين، جو يعني الأنبياء اللي كانوا قبل منه جو الأقوام يعني وشعوب وطوائف معينة. أما محمد صلى الله عليه وآله وسلم